الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، أحسن الله إليكم. الرابع، مصلحة نصب الإمام قطعية ولا يجوز تعطيلها. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن نصب الإمام، نصب ولي الأمر، من قطعيات الدين، وهو واجب من أعظم فرائض الدين، فمصلحة نصبه قطعية، ولا يجوز أن يخلو منها زمان، فواجب عدم تعطيلها بقدر الإمكان في أي زمان. ويتفرع على هذا أمور مهمة جدا في الواقع. الأمر الأول أنه إذا تولى أمر المسلمين من لا تتوفر فيه بعض شروط الولاية غير الإسلام والعقل، الإسلام والعقل يا إخوة لا بد منهما، والي مجنون ما يصلح أن يكون، والي كافر مع القدرة على تغييره ما يصلح أن يكون، لكن بقية الشروط إذا تولى الولاية من لا تتوفر فيه بعض شروط الولاية فإن الولاية تستقر له وتثبت له، ويجب على الرعية السمع والطاعة. يعني يا أخوة، معروف أن جمهور أهل العلم يرون أن من شروط الولاية أن يكون الوالي قرشيا، الأئمة من قريش. طيب لو لم يوجد، نحن في بلد ليس فيه قرشي، تعطل الولاية؟ الجواب لا، بإجماع العلماء. طيب وجد قرشي لكن ما يصلح للولاية، تعطل الولاية؟ الجواب لا، بإجماع العلماء. طيب وجد قرشي لكن ما تمكن، لا يمكن أن يولى، تعطل الولاية؟ الجواب لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية مجدع الأطراف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة وإن تأمر علينا عبد، مملوك ليس حرا. ومعروف يا إخوة أن من شروط الولاية المتفق عليها الحرية، لكن لو فرضنا أنه تأمر عليكم عبد وسار أمير وتولى، أوصيكم بالسمع والطاعة. والرواية الأخرى مجدع الأطراف، يعني مقطع اليدين والرجلين، عبد مملوك ليس حرا، ومعاق، معطل اليدين والرجلين، أوصيكم بالسمع والطاعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا، فدل ذلك على أنه إذا تولى أمر المسلمين من لا تتوفر فيه بعض شروط الولاية واستقر له الأمر فإن الولاية تستقر له، ويجب على الرعية السمع والطاعة. هذه مسألة مهمة جدا يا إخوة في الفقه، يجب أن نفرق يا إخوة بين ما قبل التولي وما بعد التولي. قبل تولي الولاية لو أردنا أن نختار فإنه لا بد من النظر إلى الشروط. إذا حصل التولي وأصبح واليا فإنه تستقر له الولاية ولو لم توجد بعض الشروط، إلا ما أشرنا إليه من شرط العقل والإسلام. الأمر الثاني أن من وصل إلى الولاية ولو بطريق غير مشروع لكن تولى واستقامت له البلاد وسلم له أهل الحل والعقد تحققت ولايته شرعا. يا أخوة، من تولى أمر البلاد ولو جاء بطريق غير شرعي. مثلا جاء عن طريق الصندوق، يقولون عن طريق الصندوق يعني عن طريق الانتخابات. اختيار ولي الأمر العام عن طريق الانتخابات طريق غير شرعي، لأن الانتخابات يشترك فيها الغوغاء، يشترك فيها من يحسن ومن يسيء، قد يغلب على البلد، قد يغلب على البلد أهل السوء فيبحثون عن من يسمح لهم. هذا ليس طريقا شرعيا ابتداء. لو بانقلاب كما يقولون بالسيف، هذا الطريق غير مشروع. لو جاءنا شخص في بلد من البلدان وقال أنا عندي قوة أريد أن أنقلب على هذا الوالي، قلنا حرام ما يجوز. لكن لو حصل والله جرت انتخابات في البلد بالصندوق كما يقولون، وانتخب الرئيس الفلاني وبايعه أهل الحل والعقد، وقلنا أهل الحل والعقد أهل الرأي وأهل القوة، أهل الشوكة، أهل الرأي الذين هم العلماء المعتبرون، وأهل الشوكة أهل القوة مثل الجيش، استقرت له الولاية، لم ينازع استقام له البلد، حصلت له الولاية، لأنه لا يجوز تعطيل مصلحة نصب الإمام. ولذلك يقول الإمام أحمد: ومن غلب عليهم حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. طبعا سمي أمير المؤمنين هذا لأنه في زمنه يسمى بأمير المؤمنين، يعني هذا ليس شرطا، ما يأتينا واحد يقول طيب اليوم ما يسمون أمير المؤمنين إذن خلاص، هذا لأنه في زمنه كان يسمى بأمير المؤمنين. يقول رحمه الله: ومن غلب عليهم حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. لأن بعض الناس يأتون يقولون لا، هذا الحاكم المتغلب الذي جاء بالانقلاب، الذي جاء على ظهر الدبابة، الذي جاء به الجيش، هذا موظف ليس ولي أمر، لا بيع له، لا سمع ولا طاعة. انظر ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي خلف من غلب، يعني أصلي خلف الإمام، خلف ولي الأمر الذي تغلب على الولاية، الذي تغلب على الولاية. ويقول الحافظ ابن حجر كما في الفتح: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ولم يستثنوا، هذا كله كلام الحافظ بن حجر، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. ويقول الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في كل الأشياء. الأمر الثالث يا إخوة: لا يجوز تعطيل ولاية أمر المسلمين بحجة تفرق البلدان. بعض الناس الآن إذا ذكرت النصوص قال: نعم هذا إذا كان في خليفة واحد، أما هؤلاء فهؤلاء شيوخ قبائل، أمراء قطع متفرقة، ليسوا ولاة أمر. لا يجوز تعطيل مصلحة الولاية بحجة التفرق، لأن الحكمة من نصب ولي الأمر متحققة حتى مع تفرق البلدان. بل يقول العلماء المحققون إنه مع تفرق البلدان فالحكمة أعظم، لأنه إذا تفرقت البلدان فهذا مظنة أن يبغي هذا البلد على هذا البلد، فلا بد أن يكون لكل بلد ولاية يحفظ بها هذا البلد. فالأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد، لكن إذا تخلف هذا فإن لكل بلد إمامه وتكون له أحكام الإمام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، هذه السنة والكمال والخير للأمة، خليفة واحد والباقون نوابه، هذه السنة التي كانت في زمن في الصدر الأول من الإسلام. قال: فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية بعضها وعجز من الباقين أو عز ذلك، عز يعني صعب ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ويقول ابن الأزرق المالكي: إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان. ويقول في زمنه وهو في زماننا متعذر، فلا يلزم. ولذلك يا إخوة لا يجوز أن تعطل مصلحة نصب ولي الأمر بحجة تفرق البلدان، وهذا أمر من الأهمية بمكان. نعم. أحسن الله إليكم. الخامس: حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. نعم، من القواعد المستقرة عند الفقهاء والتي يتحقق بها المقصود من نصب ولي الأمر أن حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف. فإذا كان هناك خلاف في مسألة من المسائل واختار ولي الأمر قولا، فإن اختيار ولي الأمر يرفع النزاع، ويجب على جميع الرعية العمل بما اختاره ولي الأمر، وإن كان بعضهم يرى خلاف هذا. ولكن هذا يا إخوة مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا في المصالح العامة لا في التصرفات الفردية، والشرط الثاني أن يكون الخلاف في المسألة معتبرا. فإذا كان الخلاف معتبرا وكان فيه مصلحة عامة فاختار ولي الأمر أحد القولين أو الأقوال لزم الرعية جميعا تعمل بهذا. أعطيكم مثالا: العلماء مختلفون في الاستعانة بالكفار عند الحاجة، هل يجوز لولي الأمر، هل يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في حربهم؟ محل خلاف من قديم، والخلاف معتبر، وهذه مصلحة عامة. فإذا اختار ولي الأمر أن يستعين بالكفار ارتفع النزاع ولزم الجميع أن يعملوا بهذا، ولا يجوز أن يهيج على ولي الأمر. وهكذا في المسائل الخلافية، مثل مثلا مسألة التأمين، مسألة التأمين التجاري خلافية بين العلماء اليوم. طيب لو أن ولي الأمر اختار التأمين وألزم الناس به فإنه يلزم الناس أن يعملوا به، وحكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف. قال العلماء، انتبهوا لما أقول، قالوا: الواجب على ولي الأمر أن يجتهد في الاختيار، ما هو بهواه، ليس عن هوى، وإنما يجتهد ويختار الأصلح للمسلمين، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد وجب عليه أن يستعين بأهل الاجتهاد. إذا كان ولي الأمر في هذه المسألة ما يعرف، ما هو من أهل الاجتهاد، وجب عليه أن يستعين بأهل الاجتهاد ويختار بناء على مشاورتهم. فإذا اختار شيئا ارتفع النزاع. وهذه المسألة يا إخوة لو أدركناها يندفع كثير من الشر. بعض طلاب العلم يذهب ويقرأ في الكتب ويجد أن بعض أهل العلم قالوا هذا الشيء لا يجوز، وولي الأمر أمر به وهو يتعلق بالمصالح العامة والنزاع فيه معتبر، الخلاف معتبر، فيقول لا أنا ما أسمع وأطيع لأنه معصية. نقول لا، حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع، يرفع النزاع فلا يكون معصية. لكن كما لاحظت أن أهل السنة والجماعة عندهم اعتدال، هذا في المصالح العامة، أما المصالح الخاصة مصلحة كل إنسان هذا ما لولي الأمر عليه سلطة. وكذلك ما كان الخلاف فيه ضعيفا فإنه لا عبرة بالاختيار هنا. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. السادس، ولي الأمر مؤتمن على الرعية ويجب عليه أن يتصرف في رعايتهم بالأصلح. الله أكبر. يا إخوة، الإسلام كما أعطى ولي الأمر حقوقا أوجب عليه واجبات، ويجب على ولي الأمر أن يعرف الواجبات عليه وأن يحققها للرعية، ويأثم شرعا إذا لم يحققها للرعية. فليس الأمر عند أهل السنة والجماعة حقوقا لولي الأمر دون حقوق للرعية، لكن كما تقدم معنا ليست المسألة مقايضة أعطيني وأعطيك، وإنما ديانة. فواجب على ولي الأمر أن يتصرف في الرعاية بالأصلح. حتى قال الفقهاء شيئا دقيقا، قالوا لا يجوز لولي الأمر أن يختار الصالح مع وجود الأصلح. يعني لو كان ولي الأمر يريد أن يولي محافظا أو رئيس بلدية أو نحو ذلك، يجب عليه أن يختار الأصلح. فلو وجد شخصان أحدهما أصلح من الآخر، كلاهما صالح لكن أحدهما أصلح من الآخر، قالوا يجب عليه أن يختار الأصلح، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بأداء الأمانات. وقال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن الآية إنما هي في ولاة الأمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا خطاب لولاة الأمور أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وللشافعي عبارة لطيفة جدا، يقول منزلة الإمام من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم، منزلة الإمام من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم، ومنزلة الولي من اليتيم يا إخوة أدق من منزلة الأب مع الأبناء. والولي مع اليتيم يجب عليه أن يتصرف لليتيم بالأصلح، وأن لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وكذا ولي الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويدخل ولاة الأمر في هذا الحديث دخولا أوليا، فالواجب عليهم أن يجهدوا ويجتهدوا في تحقيق الأصلح للرعية. ومما يجب على ولي الأمر الرفق بالرعية، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن واجبات ولي الأمر أن يحرص على جمع قلوب الرعية بالرحمة واللين، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على ولي الأمر أن يعامل الرعية بالرحمة واللين والإحسان ما كان لذلك سبيل. وهذه من واجبات ولي الأمر التي يجب على ولي الأمر أن يعمل بها، ويقررها أهل السنة وينصحون بها. ولكن كما قلت لكم يا إخوة، إن المسألة ليست مسألة مقابلة، ليست مسألة إذا لم يعطنا لن نعطيه، وإنما المسألة مسألة ديانة. فينصح ولي الأمر بما وجب عليه ويؤدى له حقه، ولو أخطأ ولو لم يقم بما يجب عليه، كما أنه لا يجوز لولي الأمر أن يظلم الرعية. فهذه قاعدة عامة، يجب على ولي الأمر أن يعمل بالأصلح للرعية. هذا ما يتعلق بالأصل الأول، وهو أصل عظيم اشتدت الحاجة إليه اليوم، ولا بد من البيان، لأن كثيرا من الناس إما أنهم غلبت عليهم العواطف، وإما أن لهم مصالح فأصبحوا يهيجون الناس على أمور لا تجوز شرعا، وإما أنهم جهلوا الحكم فوقعت مفاسد كثيرة. والواجب على طلاب العلم وأهله أن يبينوا للناس، فاقتضى الأمر أن نبسط الأمر شيئا وأن نزيد فيه من أجل مصلحة المسلمين. يعلم الله والله خير الشاهدين أن لا نتكلم في هذه الأبواب إلا نصحا للأمة، ولا نتقرب بهذا إلى أحد من الناس كائنا من كان، لا نتقرب إلى كراسي السلطة ولا إلى كراسي القلوب. نحب المسلمين ونسأل الله أن يحبنا المسلمون، لكن لا نتزلف لأحد بدين الله، وإنما نقرر دين الله على ما شرعه الله، نتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ونحب للمسلمين الهداية. يؤلمنا أن نسمع أن مؤمنا ضل، ويحزننا. ووالله يا إخوة، لربما سمعت كلاما لداعية أو نحوه يخالف الأصول الشرعية فلا أنام الليل حزنا عليه. فوالله لا نحب للأمة إلا أن تهتدي، ولا نحب للأمة إلا أن تقتدي، ولا نحب للأمة إلا أن تسكن وتتحقق مصالحها. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم صادقين، مفاتيح للخير مغاليق للشر. وبقيت معنا ثلاثة أصول مهمة جدا في الواقع، وهي أصل يتعلق بالولاء والبراء، لأن يا إخوة وجدت أن كثيرا من الشباب الذين ناصحناهم إنما وقعوا في التكفير لأنهم لم يحسنوا أصل الولاء والبراء، وذلك سنتكلم عنه. وأصل يتعلق بالتكفير وصول أهل السنة فيه، وأصل يتعلق بالدماء وحرمتها وصيانتها، وإن شاء الله في اليومين التاليين سننتهي من هذه الأصول الثلاثة. سأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الحيلي على ما ذكره من الفوائد، فقد ذكر من الأمور العظيمة التي يحتاجها جميع الناس حقيقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء.